السلام عليكم ورحمة الله. كما وعدتكم سأختار بعض النصوص والفقرات من كتاب تحليل الخطاب لبالتريدج، والهدف هو التوعية بأهمية السياق وقوانين الخطاب في فهم النصوص وتحليلها أيا كانت، وخصوصا النصوص التراثية المقدسة وغيرها. يعني يوجد قوانين مع الأسف مجهولة ومطمورة، و يظن القارئ بأن ما يجده من حروف وكلمات هي نفسها المعاني والدلالات التي يتداولها في عصره، بينما الأمر يخضع لأحكام السياق ولقوانين الخطاب. اللغة والسياق والخطاب. فهم كيفية عمل اللغة في السياق هو أمر مهم لفهم العلاقة بين ما يقال ويفهم في الخطاب المكتوب والمنطوق. وسياق الحالة لحديث شخص ما هو أمر بالغ الأهمية لفهم معنى ما يقال وتفسيره، ويشمل هذا الأمر السياق المادي والسياق الاجتماعي والعوالم العقلية وأدوار الأشخاص المشاركين في التفاعل. كل واحد منها له أثر على ما نقول وكيف يفسر الآخرون ما نقوله في الخطاب المكتوب والمنطوق. يعني يتحدث عن شيء اسمه سياق الحالة، حالتك الشخصية العلمية الثقافية، سياقها يؤثر على ما تقوله أنت وعلى ما يفهمه القارئ منك. قد تعني المحادثة بين شخصين في مطعم أشياء مختلفة للأشخاص المتحدثين الأساسيين، وقد تعني شيئا مختلفا إلى المشارك الجانبي في المحادثة، وقد تعني شيئا مختلفا إلى المرة، وقد تعني أيضا شيئا مختلفا لشخص ما يتنصت على المحادثة. لاحظت معي؟ يعني حوار بين شخصين في مطعم يعني لهما شيئا مختلفا عن هذه الحالات المختلفة، يعني عن المارة، عن شخص يتنصت، عن مشارك جانبي، لأنها تخضع لما أسماه سياق الحالة. ومثل ما سبق، فإن بحثا كتبه طالب في مادة القانون سوف يكون له معنى مختلف إذا أعيد كتابته على شكل رسالة موجهة إلى عميل من شركة محاماة. فالنص سيؤخذ في وضع النصيحة القانونية ووظيفتها، وتفسير القارئ لهذا النص سيختلف كثيرا عن طريقة قراءة أستاذ الطالب للبحث. كما أن السياق اللغوي من ناحية ما قيل وما سوف يقال في الخطاب له أيضا تأثير على المعنى المقصود وكيف يفسر شخص ما هذا المعنى في الخطاب المكتوب والمنطوق. شوف الفكرة الجوهرية في هذه الفقرة، أن مركز وموقع القارئ يؤثر في فهمه لهذا النص. إذا كان القارئ أستاذا سيختلف تفسيره لبحث الطالب. إذا كانت الرسالة هي يعني من شركة محاماة إلى عميل سيختلف القراءة، مع أن النص واحد، لا يوجد اختلاف في النص، إنما الاختلاف في السياق. نستخلص من هذا أن هناك عددا من الجوانب الرئيسة للسياق تعد مهمة لإنتاج الخطاب وتفسيره. فهناك سياق الحالة، أي ماذا يعرف الناس عن إمكانية رؤية ما حوله، وسياق المعرفة المسبقة، ماذا يعرف الناس عن الآخرين وعن العالم، وسياق التشارك اللغوي، ماذا يعرف الناس عما كانوا يقولونه. ويتضمن سياق المعرفة المسبقة المعرفة الثقافية والمعرفة الشخصية التبادلية، أي أنه يشمل ما يعرفه الناس عن العالم وما يعرفونه عن مختلف مجالات الحياة، وهذه تختلف من شخص لآخر. كل إنسان له معرفته المسبقة، له رؤيته الخاصة، له دلالاته وإشاراته المرتبطة بتجربته. وكلها عوامل مهمة ومؤثرة في إنتاج الخطاب وأيضا تلقيه وفهمه. استمع لهذا النص المهم، يقول: المعنى ليس متأصلا في الكلمات وحدها، ولا ينتجه المتكلم وحده أو السامع وحده، وإنما هو عملية ديناميكية تشمل التفاوض على المعنى بين المتكلم والسامع وسياق الكلام المادي والاجتماعي واللغوي واحتمالية معنى الكلام. يعني القضية تشبه تفاوض على شلعة معينة اللي هي المعنى بينك وبين المتحدث أو بينك وبين المتلقي. فالموضوع له أكثر من مناط يحكم معناه، أكثر من زاوية تتطلب أن تكون في الحسبان والاعتبار أثناء تحليل الكلام. فالمعنى إذن ينتج من خلال التفاعل ويؤدى للتشارك بين المتكلم والمستمع، يعني عبارة عن عملية مشتركة، أو الكاتب والقارئ، فهو يشمل العوامل الاجتماعية والنفسية والمعرفية ذات الصلة بإنتاج ما يقوله المتكلم وتفسيره وما يفهمه السامع من خلال ما يقال. إذن كما قلت لكم، اللغة ليست مجرد كلمات ومفردات تنتقل من عصر لآخر، بل هي خطاب تحكمه معايير وقوانين تصنع الدلالات والإشارات الخاصة بالمجتمع الخطابي الواحد. ودورك أنت أيها القارئ، وخصوصا قارئ التراث، أن تحاول استجلاء المعنى بعد أن تفحص الكلمات والمعاني من خلال هذه الملاحظات المهمة المتعلقة بالسياق والخطاب، وتراعي ما قلته سابقا، الفرق بين اللغة المجردة واللغة المستعملة. اللغة المستعملة حكاية مختلفة وقصة ثانية ودلالات متغيرة ومتطورة. شكرا لكم.